قال فلما فاضل بين من يتولاها دل على فضلها، فاضل بين من يتولى الإمامة ولم يفاضل بين من يتولى الأذان يكفي أي واحد، فقال إن ذلك دليل على فضل الإمامة على الأذان. هم من يقول الأذان أفضل، ولهم أدلة سنأتي على ذكر بعضها بعد قليل الآن إن شاء الله تعالى. والشيخ هنا يقول دل به أو بهذا من قال بأفضلية الإمامة على الأذان لأن كون الأشرف أحق بها مشعر بمزيد شرف لها. وفي لفظ للبخاري فإذا أنتما، في حديث مالك بن الحويرث، فإذا أنتما خرجتما فأذنا، فإذا أنتما خرجتما فأذنا، يعني الأول الحديث اللفظ الأول الذي سمعناه فليؤذن أحده أو أحدكما أحدكم، لأنهم جماعة نفر من الشباب الذين أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهم ثم عادهم إلى أهلهم وقال وأوصاهم بهذه الوصية فليؤذن أحدكم. وهنا قال فإذا، وهما اثنان، فإذا أنتما خرجتما فأذنا، فمعنى ظاهر أنهم كل منهما يؤذن، لكن ليس هذا على ظاهره، وإنما المقصود أن يحصل منكما أذى، بمعنى يؤذن أحدكما. ويفسر ذلك الرواية الأولى، يقول الشيخ ولا تعارض بينهما، وذلك لاستواهما في الفرض. نعم، ولا تعارض بينه وبينما في حديث الباب، لأن المراد بقوله أذنا أي من أحب منكما أن يؤذن فليؤذن، وذلك لاستواهما في الفرض. وهذا الحديث حديث مالك كما رأينا استدل به من قال بوجوب الأذان لما فيه من صيغة الأمر. أما حديث معاوية وهو الحديث الثالث الذي ذكره الشيخ في تفسيره في هذا الباب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، هذا حديث صحيح رواه أحمد ومسلم وابن ماجه وفي الباب عن أبي هريرة وابن الزبير بألفاظ مختلفة. فما معنى قوله أطول الناس أعناقا؟ إن المؤذنين أطول الناس أعناقا، ما معنى ظاهره؟ ظاهر لهم أنه على الحقيقة، وأنهم يوم القيامة يتميزون بصفة حسية واضحة، وهو أنهم أطول الناس أعناقا. وأيضا فيه إشعار بأن لهذه الفريضة أو لهذه الشعيرة أو لهذا الأمر الواجب الشرعي ميزة مناسبة لأدائه، لأن المؤذن غالبا ما يرفع صوته ويبلغ الناس ويجهر به، هذا فيه يعني ما يستدعي أن يكون فيه مزيد في جسمه أو في ما يخرج يصدر منه الصوت، وهو يعني المجرى الصوت. ولكن فبين أن هذا العضو من الإنسان الذي يستخدمه في هذه الطاعة الخاصة ويتميز به عن سائر الناس سيتميز يوم القيامة بمزيد، وليس على سبيل التشويه أو كذا، لا، بل كما أي زيادة في الخير فإنما هي زيادة بحسن وجمال وميزة، وليس فيها نوع من الخلل. هذا الظاهر. وبعض أهل العلم قال هذا الكلام تعبير عن فضل الأذان المعنوي، وأن المؤذنين يوم القيامة يكونوا أطول الناس أعناقا، يعني أكثرهم تشوفا وتطلعا لما يرون من الفضل والرحمة والثواب لهم المعد لهم. فالأصل أو الشيء المعروف أنه إذا كان هناك شيء عظيم أو شيء محبب للناس أو شيء حتى غريب عليهم وكذا، ماذا يصنع الناس؟ يتفاولون، تفاولون فيه، كل يمد جسمه وعنقه ليراه. فيقول إن المؤذنين يوم القيامة، طبعا في هذه الحال من كان يعني أطول أو أكثر يعني شوقا إلى الشيء يكون أميز، فيقول المؤذنون يوم القيامة في حال هم أميز من غيرهم لما يرون من الفضل. وبعضهم يقول أيضا في تفسيرها في معنى أطول الناس أعناقا، يقول إن الناس يوم القيامة كما ورد في الحديث الصحيح في المحشر تنزل عليهم الشمس حتى تكون أقرا ما تكون إلى رؤوسهم، ويشتد عليهم الحر والعرق فيتصببون عرقا ماذا يكون؟ كما جاء في الحديث منهم من يكون مع كعبيه مع رجليه مع ساق منتصف ساقيه مع ركبتيه مع كذا، ومنهم من يلجمه العرف الجامع. يقول في هذا الموقف المؤذنون أطول أعناقا حتى لا يصل العرف إلى يعني أفواههم كما يصل إلى غيره. نعم. وقد روي الحديث أيضا أو بصيغة أخرى، وهو قوله أطول الناس إعناقا بكسر الهمزة. الكلام المعاني التي سمعناها كلها بمعنى أعناقا، وهي الأعناق هذه إما على سبيل الحقيقة أو على سبيل المجاز المبين للحال الحسن الذي هو فيه. لكن ورد أيضا برواية في رواية أخرى أطول الناس إعناقا بكسر الهمزة، والإعناق من ماذا مأخوذ؟ من إيش؟ لا، الإعناق مأخوذ من العنق، والعنق هو السير السريع. فيقول إنهم أسرع الناس إلى الجنة من غيرهم يوم القيامة. نعم، أو أكثر الناس أسرع. وفي صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة يعرفون بطول أعناقهم يوم القيامة، زاد السراج لقولهم لا إله إلا الله. وظاهره الشيخ هنا الشارع يقول ظاهره الطول الحقيقي، فلا يجوز المصير إلى التفسير بغيره إلا لملجي. وعلى كل حال إن فسر بالتفسير المعنى الحقيقي وهو أنهم يتميزون جسميا جسديا بهذه الميزة، فهو معنى ظاهر ومناسب لهذه الصفة ولهذه الشعيرة التي كانوا يؤدونها. وإن فسر بالمعاني المعنوية وهو السرعة إلى الجنة كونهم وحتى تفسيره بأنهم أطول أعناقا بحيث أنه لا يصل العرق إلى أفواههم فيحنقهم كما يحنق غيرهم إلى آخره، إذن فيه ميزة تميزهم عن غيرهم بسبب قيامهم بهذه الشعيرة. فالحديث يدل على فضيلة الأذان وأن صاحبه يوم القيامة يمتاز عن غيره، ولكن وهذه لكن لا بد منها في كل العبادات، ليس الأذان وحده، لكنها هي في العبادات في الأذان وفي كل العبادات. الأجر المعد لمن يأتي بالعبادة من صلاة أو زكاة أو صوم أو حج أو أي نوع من أنواع الطاعات، هذا الأجر المعد مشروط بشرط وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أن يقوم به يقصد التقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وأما من يقوم بأي عبادة من العبادات وليس له قصد فيها إلا حب الدنيا أو طمع في الدنيا أو حصول على جاه أو مال أو كذا، فأنه لم يفعل، بل قد يكون وزره أشد. فالمطلوب ولينتبه كل منا إلى هذه الأعمال التي نعملها، وهي نعملها هي مفروضة علينا، فنكسب هذا يعني هذا العمل الذي نعمله وهذا الجهد الذي نقوم به من في أداء الصلاة في الصوم في الحج في الأذان في كل طاعة من الطاعات، لا نفسده بتغير النية، بل ينبغي أن يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. وننبه على الأذان بالذات وعلى الإمامة، هذه الأمور التي دخلها في الأزمنة الأخيرة المتأخرة منذ زمن شيء من يعني دخلها أمر من أغراض الدنيا، فتجد كثيرا من الذين يتولونها يداخلهم الطمع في الدنيا، إن لم يكن مقصد الأساسي هو المادة أو المال فيكون من مقاصده المال. طبعا هو درجة، لا نقول إن من يعني أراد أن يكسب أو أن يسترزق أن يأخذ رزقا من أداء مثلا هذه الشعيرة مع علمه بأنها واجبة عليه وأداها لله سبحانه وتعالى ودخل في هذا النوع، لا نقول أنه محروم من الأجر، لا، له أجر، ولكنه أجر ناقص عن ذاك الذي يؤديها على الوجه الذي أمره الله، وأنه يقوم بها لأنها عبادة خالصة لوجهه. فلهذا ينبغي للمسلم أن ينظر إلى عباداته كلها، الأذان، الصلاة، الصوم، الزكاة، صدقات، أي شيء إذا عملت عملا فاخلصه لله سبحانه وتعالى، إن الله لا يقبل إلا إذا كان خالصا. من أشرك معنا عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، يعني تركته لمن أشرك، وإذا ترك المشرك ماذا سيستفيد؟ ماذا سيغنيك هذا الشريك؟ كلمة طيبة يقولها ثناء عليك وإثناء عليك، مال يعطيك كل ذلك ينتهي، لكن ما عند الله هو أعظم وأولى. فيقول الشيخ: والحديث يدل على فضيلة الأذان وأن صاحبه يوم القيامة يمتاز عن غيره، ولكن إذا كان فاعله غير متخذ أجرا عليه، وإلا كان فعله لذلك من طلب الدنيا والسعي للمعاش وليس من أعمال الآخرة. لكن أيضا هذا الكلام ليس على إطلاق. الأخذ الأجر، يعني أخذ ما الآن ما يسمى في المكافآت أو شيء من نحو ذلك، سواء كانت مكافأة من الدولة أو كانت مكافأة من جماعة المسجد أو كذا، إذا يعني إذا فرغ الإنسان نفسه وحبس نفسه على أداء هذه الفريضة للناس، فأعطوه أو أعطاه إمام المسلمين مقابل هذا الاحتباس، لأنه لابد أن يسعى في طلب الرزق، لابد أن يسعى في طلب الرزق. فإن احتبس وجلس خمسة فروض لا يذهب، يعني إنما مرادف يؤذن ويدعو ويقيم ويقوم يعتني بالمسجد ونحو ذلك، فأعطي مقابل هذا الاحتباس، وهو أصل نيته أن يتقرب بهذه العبادة إلى الله سبحانه وتعالى ويقيم هذه الشعيرة، فإنه إن شاء الله له أجر من لم يأخذ، يعني له ثواب من لم يأخذ أجره. الأجر هذا الذي يأخذه لا ينقص من ثوابه. لكن إذا كان مستغنى في غنى عنها، وإنما يريد الاستزادة، يريد زيادة مال، ها، أو ما قصده يعني بهذه القيام بهذه الشعيرة إلا أن يأخذ المال، لو لم يعطوه أو لو لم يأخذ ما أدى، هذا هو الذي لا ليس له من الأجر شيء إلا ما أخذه من المال. قال: وقد استدل بهذا الحديث أو استدل بهذا الحديث من قال إن الأذان أفضل من الإمامة، وهو نص الشافعي في الأم، وهو أكثر وقول أكثر أصحابه، وذهب بعض أصحابه إلى أن الإمامة أفضل، وهو نص الشافعي أيضا. قال النووي: وبعضهم ذهب إلى أنهما سواء، وبعضهم إلى أنه إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة وجميع خصالها فهي أفضل، وإلا فالأذان. وهذا يتوقف على حال الإنسان، إذا رأى من نفسه الإمامة لها شروط، لابد أن يكون حافظا لكتاب الله، ليس بمعنى حافظ لجميع كتاب الله، إنما حافظ لما يجب قراءته، ها، من لما يجب قراءته في الصلاة، لما لا تصح الصلاة إلا به، والناس في ذلك على درجة. فإذا كان في الحد الأدنى المطلوب، وأيضا من حيث يعني التقوى والورع وكذا إلى آخر، يجد من نفسه الكفاية فالإمام، وليس هناك مشاحة يعني يحتاج إليه، فالإمامة أفضل من الأذان. فإن لم يجد لنفسه الكفاية ولا يستطيع قراءة ما يجب قراءته ونحو ذلك، فلا يجوز له أن يقدم على الإمامة، لأنه سيأتينا الإمام ضامن، فلا يصح له ولا ينبغي له ولا يجوز أن يتقدم الناس ويصلي بهم وهو لا يحسن القراءة، فتكون صلاته باطلة. وصلاتهم هي نعم صحيحة إلا إذا علموا بأنه لا يحسن القراءة وصلوا خلفه تبطل صلاته. فعليه إذا علم من نفسه عدم القدرة على الإمامة فلا يتصدى لها. فإن علم من نفسه القدرة على الإمامة وليس فيها مشاحة، وإنما هي مطروفة لمن قام بها وبادر للقيام بها، فيكون أفضل في حقه لأنه قام بفرض كفاية هو قادر عليه. لكن هناك مسألة فقهية شرعية، وهي الجمع بين الأذان والإمامة. هل يشرع أن يقوم بالأذان والإمامة شخص واحد؟ هل هو جاء مشروع يصح أو لا؟ بعض أهل العلم ذكر هذا والشيخ ذكر هذا، فقال جماعة من أصحاب الشافعي إنه لا، إنه يستحب أن لا يفعل، يعني فيؤذن واحد ويصلي إمام واحد، يعني لا يجمع بين الأذان والإمام. وقال بعضهم يكره الجمع بينهم، بعضهم قال يكره من الشافعية، وقال محققوهم وأكثرهم لا بأس به بل يستحب، وهذا هو الظاهر، يعني لأنه عمل مطلوب على سبيل الوجوب الكفائي، فإذا استطاع أن يقوم به فهذا قد قام بعبد اثنين من الأعمال المطلوبة، فلا يعني لا معارض ولا مانع من أن يقوم به. ولا أعرف وجها للذين كرهوا الجمع بين الأذان والإمامة. الحديث، نأخذ هذا الحديث ولا، وسنستمر إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب في بيان أحكام الأذان، لكن حديث أبي هريرة الذي سمعتموه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. الحديث أيضا رواه الشافعي من طرق من طريق ذكرها الشيخ الشوكاني نقل عن ابن حجر وغيره، وفيه مختلف في صحته، ويعني ظاهر كلام أهل العلم أن الحديث مما يحتج به، حديث يحتج به في الأحكام. وفيه من المعاني والأحكام بيان أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. ما معنى هذا الحديث؟ ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن والإيش مؤذن مؤتمن؟ نعم، الإمام ضامن، الضمان في اللغة معروف الكفالة والحفظ، كفالته والحفظ، ضمنت كذا يعني كفلته، أو ضمنت فلانا يعني قمت بناء عليه أو عنه بكذا، وضمن كذا حفظها، فهي الكفالة والحفظ والرعاية. والمراد هنا أن الأئمة ضمنا على الإسرار بالقراءة والأذكار، حكى ذلك أو حكي ذلك عن الشافعي في الأم. هذا واحد. الإمام في صلاة سرية وفيه دعوات دعاء، الصلاة الجهرية معلومة أنه لا بد إذا جهر بها عرف إن كان يحسن القراءة أو لا يحسنها، لكن في الصلاة السرية كل صلوات إلا الفجر كل صلوات فيها صلاة سرية، فالظهر كلها سرية، والعصر كذلك، والمغرب فيها ركعة سرية، والعشاء فيها ركعتان، فما يدري المؤتمون ماذا يقرأ الإمام، لا يدرون ماذا يقرأ، قد يقرأ الله أكبر ويسكت بقدر ما تقرأ الفاتحة، وربما ما قرأ ثم يركع، وهكذا صلاة ناقصة، وهو في حقيقتها بالنسبة له صلاة باطلة، لكنهم لو علموا أنه لا يقرأ وصلوا خلفه أيضا صلاتهم باطلة، إذن فهو مؤتمن أو ضامن، هو ضامن، ضامن لهم لأن أمر يعني أوكل إليه ولا يعلمونه فهو ضامن به. هذا أحد المعاني التي ذكرها أهل العلم. وقيل المراد ضمان الدعاء، وكذلك الدعاء، الدعاء أن الدعاء من حيث ذكره، أن الدعاء والذكر فيه في الركوع والسجود والقيام والقعود كل فيها ذكر، وذكر سري لا يعلمونه، إذن فهو لا بد منها، هذه واجبات في الصلاة فلا يدرون ماذا يصنع، إذن فهو ضامن لذلك. وقيل بمعنى ضامن يعني ضامن للدعاء المشترك الذي يدعو، لا يخص نفسه بدعاء بل يدعو له ولمن يصلون خلفه. نعم. ومن معانيه كما قال الخطابي في قوله عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن يعني يحفظ على القوم صلاتهم، وليس من الضمان الموجب للغرامة. نعم لا شيء، الغرامة الدنيوية لا، ولكن فيها غرامة أشد، هو ضامن يعني يحفظ للمؤتمين صلاتهم. وكيف يحفظ لهم صلاتهم؟ يعني يؤدي الصلاة على ما يجب، يعني يؤديها صحيحة، لأنهم قد ائتمنوه على هذه الصلاة فصلوا خلفه فهو ضامن لهذا. كيف؟ هم صلاتهم صحيحة، لو خانهم في ذلك، لو خالف أو كان لا يحسنها وتقدم في سرية ونحو ذلك، صلاتهم إذا كانوا لا يعلمون بحاله صحيحة، لكنه هو ضامن لصحتها، سيسأل عنها، سيسأل عنها يوم القيامة، لما تقدمت الناس وأنت لا تحسن الصلاة، أو لما تقدمت وأنا أنقصت منها، وهكذا. إذن فهذا المعنى واضح من حيث الضمان في الآخرة، وليس الضمان الدنيوي، الغرم الدنيوي، غرب أخروي، يعني يعاقب على التقصير فيها أو على الإقدام عليها الإمامة وهو لا يحسنها. قوله والمؤذن مؤتمن، قيل المراد أنه أمين على مواقيت الصلاة، وهذا ظاهر، مؤتمن يعني أمين على مواقيت الصلاة، ولهذا ينبغي أن يكون المؤذن ممن يعرف الأوقات حتى لا يغرر بالناس فيؤذن لهم في غير الوقت. وقيل أمين على حرم الناس لأنه يشرف على المواضع العالية، والأول أظهر لأنه قد يؤذن في خلاء في كذا في مكان لا يشرف على عورات الناس ومنازلهم، إنما الأول ألصق وهو أنه أمين على الوقت. وكثير من الناس بل أكثر الناس الآن سواء هنا أو في المدن أو في القرى أو في غيرها، في الصلاة وفي الصيام يعتمدوا على ماذا؟ على سماع المؤذن، على سماع المؤذن. أنت يكون لديك الساعة من أضبط الساعات، ويكون عندك الأجهزة وكن كذا إلى آخره، ما تطمئن نفسك أن تمد يدك للفطور إلى إذا سمعت المؤذن، إذن فهو مؤتمن على الوقت. طيب حديث عقبة بن عامر ننتهي ونقف عند صفات الأذان. الذي حديث عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في رأس شبية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم بالصلاة يخاف مني فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي ورجال إسناده ثقات. الحديث يستدل به في الأحكام، في الأحكام مما يستدل به في الأحكام. وانظر إلى هذا الفضل العظيم كيف يباهي أو يعني يخاطب من؟ يخاطب ملائكته، يخاطب يعني المقربين عنده. انظروا يقول الله سبحانه وتعالى انظروا إلى عبدي هذا يؤذن. إذا نظر الله إلى العبد شملت رحمته، يعني نظر الله، نظرة الله إلى عبده تكفيه يعني فضلا ورحمة ومغفرة. فكيف بأن يباهي به ويقول انظروا إليه يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني؟ طبعا ما قام وأذن وقال الله أكبر وشهد أن لا إله إلا الله إلا بدعوة أو بنزعة إيمانية ودافع إلى الله سبحانه وتعالى. فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة، أي وعد أعظم من هذا؟ فسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا من المخلصين في أداء عباداتنا وأن يلهمنا رشدنا ويوفقنا لما يحبه ويرضاه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.